إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. واعلموا عباد الله أن أحسن الكلام وخير الكلام وأنفع الكلام وأصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور في دين الله محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وأن كل بدعة ضلالة. يا أهل التوحيد، إخواني في الله، إن مما يحفظ التوحيد في القلب ويقوي عراه ويثبته بإذن الله تولي المؤمنين والانحياز إليهم والبعد عن المشركين وعدم الاختلاط بهم البتة، وإن مخالطة أهل الشرك أو أهل المعاصي أو أهل البدع، هذه المخالطة عباد الله تفسد القلب وتورث فيه فسادا وتورث في الدين فسادا. وتأملوا قول الله عز وجل في آخر سورة الأنفال لما قسم الطائفتين، قال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. هذه كتلة توالوا وتجمعوا وانحازوا وابتعدوا عن أهل الشرك، فبعضهم أولياء بعض يتوالون ويتعاونون ويتناصرون، بل كانوا في أول الإسلام يتوارثون. كان المهاجري إذا مات ورثه الأنصاري دون أقاربه، إلى هذه الدرجة من الألفة فيما بينهم. ثم بين الله الطائفة التي ليست بين الطائفتين، ليست معهم، فقال: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، حتى ينحازوا إليكم. ولكن قال: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. ثم ذكر الله الطائفة الأخرى أنهم مجتهدين في التوالي والانحياز بعضهم إلى بعض، وهذا مما يحفز المؤمنين على الانحياز وعدم الاختلاط بهم. فقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ورب الكعبة، إن كل كافر يرى الكافر قريبا له دون الموحد ولو كان على غير دينه. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. ثم قال الله، واسمعوا أهل التوحيد ماذا قال الله، قال: إلا تفعلوه، أي هذا الانحياز، وأن تكون كل طائفة مع أختها مع إخوانهم وتنحاز عن الأخرى، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير رحمه الله: إلا تفعلوا تولي المؤمنين والانحياز إليهم وترك مخالطة المشركين تكون فتنة في الأرض والتباس في الدين واختلاط الصالح بالطالح وفساد عريض طويل منتشر. هكذا قال رحمه الله، وهو ملخص ما قاله أهل التفسير: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تتركوا مخالطتهم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وانظروا عباد الله واسألوا كل ذي قلب حي خالط أهل الكفر في بلادهم، إنه يحس بأن إيمانه يضعف وتوحيده يضعف والعرى في قلبه تنتقض واحدة تلو الأخرى. كثرة الإمساس تفقد الإحساس. وانتظروا إذا جاءكم المبتعثون وانظروا بأي وجوه يقدمون بها إلا من رحم الله، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا قول الله عز وجل. ولذلك من لم ينحز للمؤمنين ويترك مخالطة المشركين ما لكم من ولايتهم من شيء، حتى يهاجروا ليس لكم من توليهم من شيء. وقال الله: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار. إي والله، أهل الكفر يدعون إلى النار ولو لم يتكلموا. قال ابن كثير رحمه الله: من خالطهم دعوه إلى النار بتصرفاتهم وأفعالهم ورغبتهم في الدنيا ونسيانهم الآخرة. من أكثر وأدمن النظر إليهم ومساكنتهم دعوه إلى النار. ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار بلسان مقالهم وبلسان حالهم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال الله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا لو ترك أهل التوحيد مخالطة أهل الشرك لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، عذابا من عند الله وعذابا بأيدينا. فمخالطة المشركين ضرر على أهل التوحيد. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرج أبو داود في سننه سرية: فلما جاءت إلى قوم من العرب اعتصموا بالسجود يرون الناس أنهم مسلمين، وكان فيهم طوائف مسلمة مختلطين معهم، فقتلهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يعرف من المسلم من الكافر، وهذه فتنة في الأرض وفساد كبير. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذه القبيلة نصف الدية، ثم قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا ترى ناراهما، إن هذا يعطل الجهاد، إن هذا يعطل الانحياز. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إن الله قال لمحمد وأصحابه: لولا وجود هؤلاء المؤمنين في مكة لسلطناكم عليهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. عباد الله، لا يحفظ التوحيد في القلب إلا ترك مخالطة أهل الشر، أهل الشرك، أهل المعاصي، أهل البدع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يجلس معك على الطعام إلا تقي، ولا تصاحب إلا مؤمنا، لا تنظر في وجه الفاجر، فإن هذا يضعف الإيمان في قلبك. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، حتى لو كان أهل الشرك وأهل الكفر في هذه الجزيرة هم المستضعفون، لكنهم يؤثرون. فلذلك حتى تبقى هذه الجزيرة مأرز الإيمان، منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى فيها دينان وأن يستوطنوا فيها ولو كانوا أذلة. فكيف إذا كان المؤمن يأتيهم في بلادهم وهو الذليل، وهم الكثرة، وهم الغلبة، ولهم السيادة، كيف أثر ذلك في قلبه؟ إذا كان وجودهم عندنا أذلة يؤثر في توحيدنا وإيماننا، فأمر عليه الصلاة والسلام بإخراجهم، فكيف بالذي يذهب إليهم، يسافر إليهم، يسكن عندهم، يقيم عندهم؟ إن هذا لأمر عظيم. فيا عباد الله، كذلك مخالطة أهل البدع ومجالستهم، والله إنها تنقض العرى في القلب، عرى الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال الله قبل ذلك: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يتركوا البدعة إلى السنة. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال السلف ويروى موقوفا عن الصحابة ومرفوعا: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة، ومن وقر صاحب بدعة أعان على هدم الإسلام. إنها الفتنة العظيمة، إن كان دينك يهمك لا تخالطهم، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الوقاية خير من العلاج. وكذلك إخواني أهل المعاصي، إن الهجرة مأخوذة من الهجر، فالمهاجر هجر أهله ووطنه وذويه، إن أصل الهجرة هي الهجر، وإن الهجر دواء نافع. ويا عباد الله، يا أهل التوحيد، إن مما يدمي القلب أن الناس اليوم يتهاجرون على الدنيا، وأما الآخرة فأقل القليل من يهجر لها. إنك ترى الأب يهجر ابنه ويغضب عليه ويقاطعه في الكلام لأجل أن هذا الولد ترك الوظيفة، أو ترك الدراسة، أو طلق زوجته، أو ترك تجارته، أو فعل أمرا في دنياه، يغضب الأب غضبا وربما هجر ابنه. وأما أن يذهب الأب كل يوم إلى المسجد في صلاة الفجر والابن في فراشه، فهذا لا يستدعي هجرا، هذا لا يستدعي هجرا ولا غضبا ولا قطعا للكلام عند أكثر الناس. وتأمل ترى، يتهاجر الجار وجاره، والزوج وزوجته، والزوجة مع زوجها، والولد مع أبيه، والأب مع ابنه في أمور الدنيا وفي حقوقهم. إذا انتقصت حقوقهم غضبوا واشتكوا وهجروا، وأما حقوق الله فأقل القليل من يغضب لها. بل ربما لو هجر والد ولده لأجل تركه للصلاة ومناصحته له ولا يرعوي، ربما كثر المعاتبون له وقالوا: لا تكن شديدا على ابنك، لا تنفره، لا تفعل ولا تفعل، وهو قد فعل كل شيء والابن لا يحرس. والله لو هجره يوما واحدا إن كان في الابن خير صلى، وإن لم يكن فيه خير ففراقه هو الخير. ولو كان ابنك، قال الله لنوح: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، بالله عليكم دلوني على من هجر ابنه وغضب عليه لأجل تركه الصلاة، تركه الحج، تركه القيام بأمر الله، تركه فرائض الله. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إن مخالطة أهل المعاصي ولو كانوا أبناء أو بنات أو زوجات تضر القلب ضررا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: كان بنو إسرائيل قبلكم ينصح الرجل أخاه ثم لا منعه ذلك أن يكون قعيده وأكيله وشريبه، والآخر مقيم على معاصي الله يضحك معه ويأكل كأنه لم يفعل شيئا، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا. إن من أسباب ضرب القلوب وقسوتها وبعدها عن الخير عدم الغضب لحقوق الله إذا انتقصت، والغضب لأدنى حق لنا ينتقص. موسى عليه السلام لما رأى قومه يعبدون العجل وهارون لم يفارقهم غضب عليه غضبا شديدا، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أفعصيت أمري؟ ما الذي يجلسك معهم وهم يعبدون العجل؟ وكان هارون عليه السلام من أعظم أهل التوحيد، ولكنه تأول عليه السلام فقال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال لموسى: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، قال: رب اغفر لي ولأخي، إنه الغضب لله وليس الغضب للنفس. إبراهيم عليه السلام لما رآهم يعبدون غير الله مرض قال: إني سقيم، والله إن المؤمن يسقم ويتعب ويجفوه النوم إذا رأى حقوق الله تنتقص. ولكن أين أهل التوحيد؟ ولا بد أن يوجدوا، ولكنهم من قلة في قلة، إلا أن يأتي أمر الله عز وجل. فيا عباد الله اغضبوا لله تفلحوا، والله إن غضبة لله صادقة تحث الذنوب والخطايا، والله إن أحب عباد الله إلى الله الذي إذا رأى حقوق الله تنتقص يغضب لها ويغار، يغضب لها ويغار. وأما الذي يغار لحقوقه ولا يغار لحقوق الله فأينه من العبودية الحقة أن يكون عبدا لله؟ عباد الله لا تخالطوا أهل الشرك. ومن أهل الشرك تراك الصلاة ولو كانوا زوجات أو أبناء أو بنات، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا يجمعكم مع أهل الشرك صحن واحد ولا مجلس واحد ولا بيت واحد. إذا نصحتموهم ولم ينتصحوا افترقوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا تجتمعوا مع أهل البدع والأحزاب الضالة على صحن واحد أو في بيت واحد، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا بد أن ينشأ الناشئ وهو يعرف الحق من الباطل، ويعرف أن هذه طائفة وأن هذه طائفة، والفروق بينها واضحة والانحياز واضح. أما هذا الاختلاط فتنة في الأرض وفساد كبير، يلبس الحق على أهله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن. فقالت امرأة عراقية اسمها أم يعقوب، قالت: إني أظنه في أهلك، تأمرنا ولا تأمر أهلك؟ قال: ادخلي وانظري. فدخلت المرأة على أهل ابن مسعود فما رأت إلا خيرا، فرجعت وقالت: ما رأيت شيئا. قال: ما إنها، يعني زوجته وبناته، لو كنا يفعلن ذلك ما جامعناهن، أي ما اجتمعنا نحن وإياهن في بيت واحد. وهذا في معاصي، يقوله ابن مسعود رضي الله عنه. وابن عمر لما حدث بحديث وقال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال ابنه حماسة وغيره: والله لنمنعهن. فقال ابن عمر: أحدثك عن رسول الله وترده برأيك؟ لا أكلمك أبدا. هكذا كانوا يغضبون رضي الله عنهم، وبهذا رفعهم الله. اللهم ارزقنا الغضب لدينك والغضب لحقوقك. اللهم نعوذ بك من مخالطة المشركين والنظر في وجوههم. اللهم ارزقنا الانحياز عنهم والبعد عنهم يا رب العالمين، وعن أهل البدع وعن أهل الفجور يا حي يا قيوم. اللهم أصلح ضال المسلمين، اللهم أصلح ضال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم علمنا الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولي الألباب. وإن الحكمة وضع الشيء في موضعه، فمن نصح فلم ينتصح فليس بعد ذلك إلا الغضب والهجر لعله أن يستفيد. وكثير من استفاد من هجر يوم واحد ولم يستفد من نصائح 20 سنة مع الرخاوة، ودين الله يحق أن يمتثل. اللهم وفقنا واعنا، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، أنت مولانا، نعم المولى ونعم النصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه.